والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فقد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب، إلى الفصل الأخير منه، كتاب فضل علم السلف على علم الخلف. وهذه يعني نهاية المرحلة الأولى من المقدمة إلى دراسة كتب السلف. فصل لطيف تكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى عن ما ذم به الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب، وكيف ينطبق ذلك على أناس من أهل هذه الأمة. قال: ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كأحياء القتيل المضروب ببعض البقرة. ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تنبيه هنا أن الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا بأخبار أهل الكتاب، وأخبرنا بأسباب كفرهم، وأخبرنا بأسباب ضلالهم، هذا الكلام لم يكن قصة فقط لنستمتع بها ولنعرف. فالآيات التي أنزلت في أهل الكتاب، من فعل كأفعالهم أخذ أحكامهم. فالله سبحانه وتعالى لما ينزل علينا ويخبرنا سبحانه وتعالى بهذه الأخبار وبهذه الأحكام، فإننا لابد من أن نتدبرها ونتجنب ما وقع فيه من الخطأ، ونحاول الاتيان بما فعلوه من خير ومن إحسان مدحهم الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال عيسى بن مريم: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فهذا أمر فيه خير، فنحن نكون أنصارا لأنبياء الله سبحانه وتعالى كما كان الحواريون، فعندما فعلوا فعلا حسنا يذكره الله سبحانه وتعالى لنا فنقتدي به، وعندما يفعلون فعلا سيئا نتجنبه، وعندما يحكم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الفعل أدى إلى كفرهم فنعلم أن هذا الفعل من الأفعال التي تؤدي إلى الكفر فنتجنب. فلا بد لنا من أن نتدبر هذه النصوص التي جاءت في أهل الكتاب، جاءت في المشركين، وجاءت في الأمم السابقة. قال ابن رجب: وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم. نعود للآية السابقة، قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم، فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن بسبب نقض الميثاق صارت قلوبهم قاسية، والله حذرنا من أن نقتدي بهم في ذلك الذي جعلهم قسى. قال: فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب، أحدهما تحريف. قلنا أن هناك خصلتان، الخصلة الأولى التي هي تحريف الكلم، والثانية النسيان. فقال أحدهما تحريف، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من جملتها مجازات اللغة المستبعدة كالقول مثال كالقول أن الحديث الصحيح عن صعود روح المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء التي فيها الله روح المسلم تصعد إلى السماء التي فيها الله هذا رواه أحمد بن ماجه بإسانيد صحيحة قالت الجهمية السماء التي فيها نعم الله الرسول يقول السماء التي فيها الله الجهمية قالت لا هو يقصد السماء التي فيها نعم الله وكذلك مثال آخر القول أن معنى وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى كلام واضح وصريح فقال بعض أهل الكلام وعصى أولاد آدم ربهم هكذا معنى الآية عندهم ويأتون يعني كما قال ابن رجب والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها تلك النصوص على مجازات اللغة المستبعدة قال من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك والطعن في ألفاظ السنن طعن بألفاظ الأحاديث حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب لا يستطيع أن يطعن بكلمة جاءت في القرآن فيطعن بالكلمات التي جاءت في نصوص السنة قلت وقد صرح الفخر الرازي صاحب التفسير المعروف وقد صرح الفخر الرازي بذلك فقال كان القطع حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ ليست من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الرازي عندما يري نصوص تأتي مخالفة لآرائهم هو أشعري نصوص تخالف آرائهم فيقول أنا أقطع بأن هذه ليست ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي ألفاظ الرواة مع أن الرواة من السلف يعني لو كانت ألفاظهم فهي حجة عليك على العموم يعني لكن هذا مثال على ما قاله ابن رجب فقال والطعن في ألفاظ السنة حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا مثال يقول الغزالي وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد تقليد يقصد به التقليد يقصد بهذه الكلمة متابعة السلف يسمونها تقليد هم مقلدة يقول لك أنا شافعي يقول لك أنا أشعري يقول لك أنا حنفي يقول لك أنا ماتريدي ما عنده مشكلة مقلدة لكن هم يقولون عن اتباعنا للسلف تقليد ويذمون ذلك فقال وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد عندما نقول نحن نتابع السلف ولا نخرج عما قاله السلف ولا نخرج عما قاله الصحابة لا نخرج عما قاله التابعون هذا جهل منها لأن حشوية بالنسبة له وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر ظواهر يعني معنى الظاهر من النص من نصوص الكتاب والسنة ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر هذا قاله في الاقتصاد في الاعتقاد صفحة 9 لأن ضعيف العقول بالنسبة له وقليل البصائر لهذا نحن لا نخرج عن الدين الذي كان عليه الصحابة والتابعون لكن هو لأن عنده عقل خرج عن الدين الذي كان عليه الصحابة والتابعون شوف العقل اللهم استعان قال وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات كقول الواحد مثلا أن معنى قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض قال هو جبريل وهذا التحريف لم يسبق إليه أحد وتابعه عليه أهل الكلام كالرازي والقرطبي وغيرهم هذا التحريف بقول أن أأمنتم من في السماء القول أن الذي في السماء الذي في الآية أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض لا أحد يفهم أنه يقصد به غير الله حتى جاء الواحد وقال له هو جبريل فهذا التحريف أتوا به ويعني تابعه عليه الأشاعرة فهو يتكلم عن التحريف هذا مثال عليه يعني. قال وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي. كالتحريف هذا الذي أبطل فيه شرطية الولي في النكاح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ماذا فهمت منها؟ معنى مفهوم ظاهر، فجاءوا بتحريف ليبطلوا وجوب وجود الولي في النكاح، في عقد النكاح، عقد الزواج. فقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قال القدوري الحنفي الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي، والزوج ولي نفسه، ولي في عقود نفسه، والمرأة ولي في عقود نفسها. فسبحان الله، كيف أتى بهذا التحريف الذي لا يخطر على بال أحد؟ كيف يرد السنة بمثل هذه التحريفات؟ فجعل كلمة الولي هنا لا قيمة لها. إذا كان الرجل هو ولي نفسه والمرأة ولية نفسها، وطبعا طالما أن العقد فيه رجل وأنثى يعني هذا شيء طبيعي، فإذا كان المقصود بالحديث الرجل الذي هو ولي نفسه والمرأة وتكون هي ولية نفسها، فلماذا قال لنك حائل بولي؟ لماذا ينص على ذلك؟ ولماذا يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؟ فانظر كيف حرف هذا الحديث. طبعا الحديث الآخر أيضا يحرفونه، ولكن لا نطيل يعني في تفاصيل هذه الأمور، لكن فقط لتعرفوا كيف أن فقهاء الرأي أيضا ابن رجب يعني ما قال عن عبث أن ذلك موجود فيه. طيب، قال وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذه آية فيها الحظ على طالب الطريق المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نبتغي لله سبحانه وتعالى الوسيلة، صلاة، عبادة، دعاء، حب، رجاء، خوف، هذه وسائل تقربنا من الله سبحانه وتعالى نبتغيها. جاء صوفية المتكلمين والفلاسفة قالوا لا، الصوفية بالأحرى تحديدا يعني قالوا لا، الوسيلة يعني تدعو غير الله أو تدعو الله بجاه إنسان غيرك، تقول يا رب بجاه غيري أجب دعائي، أو تدعو غير الله، تدعو واحد مقبور ميت، هذا الذي جاء في الآية ابتغوا إليه الوسيلة، فهذا تحريف. طيب، فإذا ذكرنا النوع الأول مما وقع فيه أهل الكتاب فجعل قلوبهم قاسية، التحريف. الأمر الآخر نسيان حظ مما ذكروا به، قال نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق قلبه ويسمونه قاصا. وهذه موجودة في فئة أخرى غير الذين تكلمنا عنه، وهي فئة الجفاة وفئة غلاظ القلوب. هذه الفئة قلت هذا مذهب طائفة من مدعي الاتباع للسلف، اليوم موجودين يدعون الاتباع للسلف، معرضون تماما عن أبواب الزهد والخشية، وهذه الأبواب صنف فيها المعافى بن عمران وابن المبارك ووكيع وأحمد وأبو داود وابن أبي حاتم وابن أبي عاصم وغيرهم من علماء السلف والناقلين عنهم وغيرهم من علماء السلف والناقلين عنهم، فتجد الطائفة القاسية يدعون متابعة هؤلاء الأئمة، يزعمون بألسنتهم أنهم يتابعون الأئمة هؤلاء ويتابعون السلف، ويذمون من تكلم مثل كلامهم في الزهد ورقة القلب ويسمونه صوفيا وقصاصا. بعض العلماء الأجلة اليوم الذين يتكلمون في الزهد وفي ترقيق القلوب وما شابه ذلك يسمونه صوفي، يقول فلان صوفي، وهو على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى منهج أهل السنة والجماعة، لكن فقط لأن له كلام هكذا مرقق للقلوب يقولون هذا صوفي، يقولون هذا قصاص. القصاص عند السلف مذمومون، ولكن من هم القصاص الذين يذمهم السلف؟ القصاص هم الذين انشغلوا بالقصص عن العلم النافع، وأكثر قصصهم باطلة ومخترعة. مثل هناك جماعة اليوم يعني تشتغل بالدعوة، تسأله عن أحكام الصلاة التي هي من أوجب الواجبات لا يعرفها، ولكن تسأله عن المواعظ يذكر لك 60-70 قصة بدون أن يخطئ في إحداها، وأغلبها قصص مكذوبة اخترعوها فقط لي يعني استجلاب أذهان الناس. طائفة موجودة معروفة اليوم لا أريد أن أسمي الآن. فهذه هذا شأنهم، يكثرون من القصص أغلبها باطلة فقط لاستجلاب أسماع الناس وتقيق قلوب الناس، ولكنهم عن العلم مشغولون. ويقول نحن عندنا علم يمكن الوسائل ليس علم المسائل، ما أعرف كيف عندهم بعض الألفاظ عبارات يصيغونها، فلان علم مسائل نحن ما لنا علاقة فيه، نحن فقط علم الفضائل. الفضائل. فهكذا تجد أن هناك يعني هؤلاء الذين يسمون بالقصاص وهؤلاء الذين كان السلف يذمونهم، وتجد عندهم من الحديث الموضوع والكاذبة الكثير يعني يرونه. فهؤلاء الذين يسمون بالقصاص، ولكن العالم الذي يتكلم في ترقيق القلوب هذا لا يسمى قاصا، الذي يذكرك بالله. المعافى بن عمران صنف في ذلك، أحمد بن حنبل له كتاب الزهد، يا أخي البخاري له كتاب الرقاق في الصحيح. فالسلف يعني كما قلت لكم سابقا، مشكلتنا أننا نأخذ جانبا من السلف ولا نأخذ منهجا عاما، لا نأخذ من السلف منهجا عاما، وإنما بعض الناس يعني في عصرنا أتكلم عن أهل العصر يأخذ خلاص جانب واحد يتمسك به ويقول أنا متابع للسلف. قال: ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها. الله أكبر، هذا مشكلة، أن ثمرات العلوم تدل على شرفها. طيب ما ثمرات العلوم بالنسبة لهم؟ قال: فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم. هذا بالنسبة لأهل الرأي، بعض فقهاء الرأي يشتغل بالتفسير هذا غايته يقص على الناس. ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. فإذا علومهم أحسن من علم التفسير، لأنه يعني سيصل إلى القضاء. نحن تكلمنا عن الذي يريد أن يصل إلى القضاء، أنه يريد أن يكون عالما عند الناس لا عند الله، إلا من رحم ربي طبعا. فهم يقولون أن رأيهم، آراءهم، أقيستهم، حيلهم، هذه توصلهم إلى مراتب القضاء ومراتب ما شابه ذلك. فهذا هذه ثمرة نافعة، إذن رأيهم والاشتغال برأيهم هذا علم نافع. أما الاشتغال بالتفسير فهذا يفتح المصحف يقص على الناس، بالنسبة لهم هذه ليست فيها ثمرة. قال: وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى. لأن هؤلاء هم القضاء وهم المدرسون وهم أئمة المساجد. كان قاضي القضاء الذي يستلم هذا المنصب، المنصب الأعلى مثل منصب وزير الأوقاف اليوم، يكون على من أهل الرأي فيسلم مناصب القضاء والمساجد وما شابه ذلك لمن يوافقه. فهؤلاء لو أنهم شغلوا الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، شغلوا الناس بالعلم النافع وبالانتفاع بهذا الكتاب وبالانتفاع من بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكان الناس غالبهم على التقوى. فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنها كان قليلا. فكان الله يقيد من يفهم من معاني النصوص ما يرد الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة. يعني الأصل أن الذي يخرج عن شرع الله سبحانه وتعالى يرد عليه بماذا؟ بنص بحديث، لما تكلمنا عن زكاة الفطر وأنها لا تخرج إلا طعاما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ورددت على شبهات من دعوا أنها تخرج نقودا. أحد الإخوة جزاه الله خيرا صنف كتابا في الرد عليه، كتاب يمكن 60 صفحة، وأرسله لي جزاه الله خيرا. فقلت له: لو كنت على حق لرددت علي بسطرين أو سطر واحد بحديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم ترد فيه على محمد بن شمس الدين وعلى أبو محمد بن شمس الدين وعلى مشايخ محمد بن شمس الدين وعلى أحمد بن حنبل والشافعي ومالك الذين محمد بن شمس الدين يقول كما قالوا، لردت علينا كلنا بحديث واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يكون عندك الحق عندك الحديث ترد، هذا حديث خذ، تعرض الحديث. لا لا يستطيع لا محمد بن شمس الدين ولا فلان ولا علان يستطيع أن يرد الحديث، وإذا فعل فهو من المنقوصين. فإذا عندما يحيد أحد عن الطريق الصحيح كان الرد عليه بحديث واحد خير، ويستغني يرد عليه بالنصوص ويستغنى بذلك عما ولدوه أهل الرأي من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب. اليوم فعليا مجالس فقهية، مجالس فقهية معروفة لا أريد أن أسمي لكن معروفة عند كثير منكم، استحلوا الربا. قال لأن مقاصد الشريعة أن الإنسان يكون عنده بيت، فإذا ما عندك تشتري بيت خذ ربا واشتري بيت. استحلوا الخمر، قالوا لأنه موجود في بعض الدول يعني في أغلب الأطعمة لا نستطيع أن نستغني عنه. استحلوا الخنزير، قالوا لأنه مصنع دخل في تركيبة الجيلاتين فلم يعد لحم خنزير، لم يعد دهن خنزير، أصبحت شيء آخر، شيء مصنع آخر له اسم آخر اسمه جيلاتين أو كذا. طبعا له تفاصيل في ذلك لكن أنا فقط أبصر. فاستحلوا الخنزير، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله وسلم على محمد على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما ذكرنا وأن ييسر لنا طرق التعلم وطرق العلوم النافعة وأن ينفعنا بها وأن يعيذنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. هذا ختام دروسنا، ونلتقي بإذن الله في مستوى آخر من سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.